وقال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفحات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. كتب لنا مالك رحمه الله جواب رسول الله عملية للسائل عن وقت الصبح. ثم يأتينا مالك بعد هذا بحديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الصبح. يبدأ وينصرف بعد جماعة. ينصرف يعني بعد الصلاة ولا قبل؟ بعد الصلاة. وإيه؟ نعم. عائشة ينصرف النساء فينصرف النساء متلفعات بمرطهن جمع مرط. والمرط يقال كساء من حرير او كساء غطاء الراس مطلقا او نفس يمني او غير ذلك. المهم المحجبات متلفعات بمسافعهن بعدويهن بملاحفهن ما يعرفن من المرط ولا من الغلط؟ من الغلط. يعني كن ينصرفن عند الإفتار ولا مع بقاء الغلس. ما هو الغلس؟ التمييز والتدمير الخطأ الظلمة. إذا كنا ينصرفن بعد صلاتهن مع رسول الله لا يعرفن من الغلس. طب الصلاة وقعت في أول الوقت ولا في آخره؟ بل حتى في وسط في أول أول. لأن السماع الفاتحة وقصار السور تحتاج إلى زمن. الآن الناس يصلون الصبح ويقولون يمكن ما في غير. إذا حديث أول يدل بقول عائشة كان ما قالتش إن رسول الله انصرف يعني مرة، لكن كان تدل على إيه؟ على الدوام والاستمرار أو الكثرة. من هذا نقل أن كثرة أو دوام صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبح في أوله ولا في آخره؟ في أول الوقت. مالك يأتي بهذا ليش؟ لأنه جاءنا بالأول بأن ما بين هذين وقت ربما تحر، ولكن أن يقول لكن أعلم سنة رسول الله ومنهجه واستمراره كان على أي الطرفين؟ على الأول. وهنا يأتي بحث بين الأحناف وبين الجمهور أي الوقتين أفضل للصبح؟ يأتي الأحناف وعندكم في أحاديث البلوغ أكثروا بالصبح فإنه أعظم لزهوركم. يأتي الأحاديث الأخرى أول الوقت هو النظر أحب الأعمال إلى الله ولكن لا من بالله والصلاة على أول وقتها. إذا هنا إيه؟ نزاع أعظم لأجوركم أحب الأعمال إلى الله وحبها إلى الله الصلاة على أول وقتها. يعتبر أو يجيب الأحناف عن هذا الحديث أو عن قولهم بصلاة الصبح أعظم لأجورهم أو يعتبر أو يستدل محمد بن حسن الشيباني في ردهم لعمل أهل المدينة بصلاتهم الصبح في أول وقتها يقول لا الإفطار هو السنة وأهل المدينة مخطئون. لماذا؟ يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويطيل القراءة فلا يخرجون إلا عند الإفطار أثروا بالظهر. فلما قلنا الآن نؤجل الصلاة نؤخر الدخول فيها حتى يأتي الإفطار، وهذا حديث عروة عن عائشة يؤيده ولا يرد عليه؟ يرد عليه. إذا لا حاجة إلى كثرة النقاش في ذلك. صلاة الصبح أولها عند أول الفجر، طيب آخرها أو الوقت الثاني عند الإفطار، ولكن يستويان؟ لا لا يستويان. لقد جاء الحديث لبيان الاقتراب، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد ركع. لكن كلمة أدرك أظن المسلم يكون يشوف عنده شاء صاحت تبقى تموت الأخر أدركها، أو أنا أدركناها يعني يشعر بأنه في آخر الرمق ولا لا؟ كلمة أدرك يعني كاد أن يفوت عليه لكنه أدرك. نفس الحديث فيه إشعار بأن هذا لا يجوز، يعني كان الشاء أن تموت فضيل لولا أنه أدرك، فكذلك الوقت لكاد أن يتخلف منه لكنه أدرك. إذا الفضيلة والذي ينبغي أن يحافظ عليه الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ما هو؟ أول الوقت، لأنه كان يصلي وينصرف وينصرف النسوة التي صلينا معه لا يحرمن من الغلب. والله سبحانه وتعالى أعلم.